بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى أوجب طاعة هذا الرسول على جميع الناس، عربهم وعجمهم. رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وهذا مما خصه الله به دون غيره من الأنبياء. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل رسالته عامة، بينما رسالات الأنبياء من قبله خاصة بأقوامهم. والغرض من هذا الرد على الذين يزعمون أن هناك من تجب طاعته غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يتخذون مشائخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من دون الرسول صلى الله عليه وسلم، كغلاة الصوفية. فلا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكذلك من زعم أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يبقون على اتباع موسى وعيسى، وهناك من يقول هذا القول ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، ويقولون ما يتعين على الناس أنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، بل من تبع موسى فهو على دين صحيح، ومن اتبع عيسى في وقتنا الحاضر فهو على دين صحيح، كلهم يصلون إلى الله. والجواب عن هذا في القرآن، كما سمعتم في هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يخاطب الرسل سبحانه وتعالى، ثم جاءكم رسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإذا كان الأنبياء لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه، فكيف بغيرهم من رؤساء الصوفية وغيرهم؟ والذين يقولون إننا على دين موسى الآن أو على دين عيسى كذبة، لأن دين موسى انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ودين عيسى انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبقى غير دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الطريق الوحيد إلى الله عز وجل. فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر، وإن كان يزعم أنه متبع لموسى أو لعيسى أو لشيخه أو غير ذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر يجب اعتقاده، وأنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة، لا دين إلا دينه، ولا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا معنى قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. نعم. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك يجب أن يحكم في النزاع والاختلاف بين الناس أن يحكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا حصل خلاف بين الناس إما في العقيدة وهذا أولى وأحرى، وإما في الأموال والخصومات التي تقع بين الناس، لا بد من التحاكم إلى كتاب الله القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر إذا كان يرى جواز ذلك أو أنه مخير، أو أن هناك حكما أحسن من حكم الله، أحسن من حكم القرآن والسنة، وأن القوانين الوضعية أحسن للناس في هذا الزمان، فهذا كافر كفرا صريحا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فإذا حكم غير الشرع المحمدي يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي أو أنه مساو له أو أنه مخير، إن شاء حكم الشرع المحمدي أو حكم غيره، فهذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج من الملة. وفي هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآيات كما ذكر المفسرون أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام، تظاهرون بالإسلام، وبين يهودي، حصلت منازعة بين منافق يزعم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبين يهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي أو إلى اليهود. لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فأنزل الله هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون. شوف، يزعمون، والزعم معناه الكذب، فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو زعم، يزعمون أنهم آمنوا، أي يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن، ما أنزل من قبلك من الكتب السابقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا تناقض، يزعمون أنهم آمنوا بمحمد ثم يتحاكمون إلى غيره، هذا تناقض. فالذي يتحاكم إلى غير الرسول ليس مؤمنا به وإن كان يدعي ذلك. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، كل من حكم بغير الإسلام فهو طاغوت، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، دون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به، أمر الله بالكفر بالطاغوت، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن من شرط الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا، أمرهم الله أن يكفروا بالطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به، ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه. ويريد الشيطان، إبليس لعنه الله، وكذلك أتباع الشيطان من شياطين الإنس والجن، أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يبعدهم عن الحق وعن الإسلام ضلالا بعيدا لا نهاية لبعده، ضلال وبعيد أيضا. فالذي يوثر الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام قد ضل ضلالا بعيدا، بعيدا عن الهدى، بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن الإيمان بالله، كل أنواع الوعد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فأطاعوا الشيطان، أطاعوا الشيطان ولم يطيعوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. شوف، أطاعوا الشيطان ولم يمتثلوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت، ومع هذا يدعون الإيمان. وانظر إلى قوله: يريدون أن يتحاكموا، يريدون، ما بعد تحاكموا إلى الآن، لكن يريد التحاكم إلى الطاغوت، يكفر بهذا ولو لم يفعل، بمجرد الإرادة يكفر ولو لم يفعل، والعياذ بالله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، إذا نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا، وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا، كيف حالهم إذا نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا؟ ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بتحكيم غيرك إلا الإحسان إلى الناس والتوفيق بينهم، قصدنا حسن، يقولون قصدنا حسن، ما قصدنا الكفر بك، وإنما قصدنا أن نصلح بين الناس وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات. والعذر أقبح من العذر أقبح من الفعل. هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع؟ فعذرهم هذا أقبح والعياذ بالله مما لو فعلوا. فالإحسان إلى الناس والتوفيق بين الناس إنما هو بشرع الله سبحانه وتعالى، لا بحكم الطاغوت. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يحلفون بالله، بعد يحلفون ما يأكدون هذا بالحلف، نردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن تظاهروا واعتذروا فإن الله يعلم ما هو السبب الذي حملهم على تحكيم الطاغوت، وإن تظاهروا واعتذروا وقالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والإرادة لا تبرر، والنية الحسنة لو كانت موجودة لا تبرر الباطل، الباطل باطل، ولو أن الإنسان أحسن النية فكيف إذا كان كاذبا في هذا القول؟ لو كان صادقا إنه ما أراد إلا الإحسان والتوفيق ليس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره، فكيف وهو كاذب؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن حلفوا بالله، وإن حلفوا بالله أنهم ما أرادوا إلا خيرا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، لا تقبل منهم عذرا، لا تقبل عذرهم فأعرض عنهم وعظهم، أو تعرض عنهم وتتركهم، لا، لا بد من الإنكار عليهم والموعظة، أو تعرض عنهم وتتركهم، لا بد من بيان أنهم على ضلال وأنهم قد انحرفوا عن الحق، أعرض عنهم لا تقبل عذرهم وعظهم فيما فعلوا لعلهم يرجعون ويتوبون، فدل على أن من ارتكب خطأ ظاهرا أنه لا يترك بل يجب موعظته ونصيحته لعله أن يرجع أو أن تقوم الحجة عليه، تبرأ الذمة بعدم مناصحته. وعظهم وقل لهم في أنفسهم بينك وبينهم قولا بليغا زاجرا، ما هو قول سهل أو أسلوب يعني فيه لين، لا، قول بليغ زاجر يؤثر على السامع، لأنهم ارتكبوا أمرا فظيعا فلا بد من التغليظ عليهم في القول، ولكن هذا يكون سرا، يكون سرا بينك وبينهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأيضا قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ففعلهم هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الواجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ليطاع بإذن الله أي بشرعه، وبإذن الله الشرعي وإذن الله القدري، إلا ليطاع بإذن الله، لأن الرسول لا يأتي إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه أن الرسول إنما يأمر بما أمر الله به ولا يحكم إلا بما حكم الله به، إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم، شوف عرض الله عليهم التوبة والاستغفار، ولو أنهم ظلموا أنفسهم في مقالتهم السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وأيضا اعتذارهم الكاذب، لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فاستغفروه وطلبوا منك أن تستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما، والله يتوب على من تاب ولو كان جرمه شنيعا وكبيرا، فإن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن تاب إلى الله، فلا يقنط المجرم، لا يقنط من رحمة الله ويترك التوبة والاستغفار. جاءوك أيها الرسول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هم استغفروا الله، طلبوا منه المغفرة وطلبوا منك أن تستغفر لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة واستغفاره عند الله مقبول، استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا كثير التوبة رحيما لا يعاجل بالعقوبة، فهذا فيه أن من وقع في ذنب ولو كان عظيما أنه يتوب إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده، وأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر له، أما بعد موته فلا يطلب الاستغفار من الرسول. بعض الجهال أو أهل الضلال يحتجون بهذه الآية أنهم يأتون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار، محتجين بهذه الآية، مع أن الآية إنما تعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بعد موته، لأن الرسول بعد موته لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء، لا الاستغفار ولا غيره. الصحابة لما أجدبوا ما طلبوا منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم، بل طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم بالاستسقاء، وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن، فلو كانوا فهموا من الآية المجيء إلى قبر الرسول وطلب الدعاء والاستغفار منه ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ولما عدلوا إلى العباس. لماذا عدلوا عن الرسول إلى العباس؟ لأن الرسول ميت والعباس حي، فالميت لا يطلب منه شيء، أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه، يطلب منه ما يقدر عليه وهو الدعاء والاستغفار لغيره. فالصحابة ما ذهبوا إلى قبر الرسول بعد موته، إنما يذهبون عند قبر الرسول يسلمون عليه فقط، إذا جاءوا من سفر يأتون إلى قبر الرسول ويسلمون عليه وعلى صاحبيه كما يسلمون على الأموات في المقابر، فزيارة القبور للسلام عليهم مشروعة، أما طلب الحوائج منهم فهذا لا يجوز، هو شرك، شرك بالله عز وجل. أيضا لفظ الآية، لفظ الآية يدل على أن الذهاب إلى قبره للاستغفار لا يجوز. لماذا؟ لأنه قال إذ ظلموا أنفسهم، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولم يقل إذا ظلموا أنفسهم، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، ففرق بين إذ وإذا، ولفظ الآية إذ ظلموا أنفسهم يعني فيما مضى لا في المستقبل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا في ختام الآيات مقسما بنفسه سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، فلا وربك لا يؤمنون، هذا رد عليهم، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما، هذا عام في جميع الشجارات والاختلافات كلها ترد إلى الله وإلى الرسول، وما اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما نتحاكم إلى الشريعة في الأحوال الشخصية فقط كما في كثير من أو كل البلاد الإسلامية إلا ما شاء الله، ما يحكمون الشريعة إلا في الأحوال الشخصية في المواريث والأنكحة، وأما المعاملات وأما العقائد وأما فلا يحكمون الشريعة ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذا لا يكفي. فيما شجر بينهم، في أي شيء شجر بينهم، في العقائد، في الخصومات، في الأموال، في جميع المنازعات كلها ترد إلى الكتاب والسنة. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، والشجار هو الاختلاف والتنازع. ولا يكفي هذا أيضا، ما يكفي أنهم يحكمونك فيما شجر بينهم، بل لا بد أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فيرضون بحكم الله، حكم رسوله، ويقتنعون، يقتنعون بذلك اقتناعا تاما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أما الذي يجد في نفسه كراهية لحكم الله وحكم رسوله فهذا ليس بمؤمن، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل يعتقدون أنه هو الحق وأنهم مخطئون، أنهم مخطئون لا بد من هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فكيف إذا تكلموا وقالوا ما نرضى بهذا، ما نرضى بهذا ونريد حكما غيره، هذا أشد والعياذ بالله. إذا كان في نفوسهم لا يؤمنون إذا وجدوا شيئا من الشك أو من الحرج في حكم الله ورسوله، فكيف إذا تكلموا أو كتبوا؟ الأمر أشد. ويسلم تسليما، أيضا لا بد من التسليم والانقياد، الانقياد التام لحكم الله ورسوله وعدم الممانعة والمماطلة وتطويل الخصومة لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به، لا بد من التسليم والانقياد وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم التي حكم الله ورسوله بها لهم من غير مماطلة وتباطؤ وإتعاب للخصم. نعم. الشاهد من الآيات أنه لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلاف وفي كل نزاع، والصدور عما حكم به صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك والتسليم له دون غيره من الناس، لا أصحاب الطرق الصوفية ولا اليهود ولا النصارى ولا القوانين الوضعية ولا غير ذلك. نعم. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله، وإن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة. نعم، هذا سبق وأعاده الشيخ رحمه الله بعد الآيات، أنه لا أحد يطاع فيما يخالف كتاب الله وسنة رسوله ولو كان من أولياء الله. الصحابة هم أعظم أولياء الله بعد الرسل، ومع هذا من خالف قوله قول الله ورسوله عن اجتهاد منه، عن اجتهاد منه، خالف اجتهاده، خالف الصواب، فإنه لا يؤخذ به ولو كان عمر بن الخطاب أو أبا بكر الصديق أو غيرهم من الصحابة، لا يؤخذ بقوله إذا خالف الكتاب والسنة ولو كان مجتهدا، ولا الصحابة ما يتعمدون المخالفة لكن يجتهدون وهم ليسوا معصومين، مجتهد يخطئ ويصيب من الصحابة وغيرهم، فلا يقبل ما خالف الحق من الصحابة، فكيف بغيرهم من يدعون أنهم أولياء وأن الولي لا يخالف أمره؟ أفضل الأولياء هم الصحابة، ومع هذا إذا خالف قولهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد منهم والتماس للحق لكن لم يصيبوه، إنه لا يجوز قبول قولهم. ولهذا لما حصل خلاف في فسخ الحج إلى العمرة ومنع من ذلك أبو بكر وعمر أنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني تأخذون برأي أبي بكر وعمر في عدم الفسخ الحج إلى العمرة وتتركون قول رسول الله الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة ثم يحرموا بالحج بعد ذلك ويكونون متمتعين،

أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. إيه نعم، ما حاجة إلى أن تتكلم بالجوال أو بالتلفون أو يخبرهم وهم زاعدين الشيطان. إيه نعم، يقول لهم فلان كذا وهو الآن مريض وهو الآن صحيح وهو الآن يمشي، يخبرهم. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي الله. انتبهوا، وليس في هذه الأمور، انتبهوا، ما في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي، حتى يكون مستقيما على طاعة الله. نعم. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء. انتبهوا، هذه فائدة عظيمة. نعم. بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفارق هو اتباع الكتاب والسنة، فإذا كان مؤمنا متبعا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق شيطانية، خوارق شيطانية ليست كرامات من الله سبحانه وتعالى. نعم. لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. نعم، هذا هو العلامة. نعم، ما هي بالعلامة كون معه خوارق، العلامة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. نعم، الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال، لكنهم لا يغترون بها ويتكبرون بها ويدعون الناس إلى تعظيمهم، بل يتواضعون. ولي الله ما تزيده الكرامات إلا تواضعا لله، وأيضا يحرص على إخفائها وأن الناس لا يرونها. نعم، لأنه يخاف الله عز وجل. نعم. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. الكرامات وحدها لا تدل، لأن صاحبها إما أن يكون وليا لله إن كان مستقيما على طاعته، أو يكون عدوا لله إن كان عاصيا لله مخالفا لأمره. نعم. فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. نعم، الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة، عندهم أشياء غريبة لكنها من الشيطان وليست من الرحمن. نعم. وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. كلها من الشياطين وليست هي كرامات من الله سبحانه وتعالى. الله سلط عليهم الشياطين، لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فتظهر هذه الأشياء على أيديهم للغرور والعياذ بالله والتضليل. وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره، لكنه لا يجري إلا لحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. نعم. بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. بل يعتبر ولي الله بأعماله وأفعاله ومتابعته للكتاب والسنة، يعتبر بهذه الأمور، لا بالكرامة، لا بالخوارق فقط، لا بالخوارق فقط، وإنما يعتبر بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما قال اللي تجري على أيديهم خوارق، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. أولياء الله يعرفون بسيماهم، النور على وجوههم والاستقامة على أفعالهم وأقوالهم والطمأنينة والأنس بذكر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أولياء الله. أما أولياء الشيطان إذا ذكرت الله انقبضوا، لأن الشياطين اللي معهم يحرقها ذكر الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص ويقول هذه الأمور المذكورة الخوارق، المشي على الماء، المشي على النار وما أشبه ذلك، هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة، وهم ليسوا أولياء لله عز وجل. نعم. قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة. أي يقولون هذا ولي لأنه ما عليه تكاليف، عليه تكاليف، التكاليف على العوام، إلا هذا من الخواص، هذا ولي من خاصة الخاصة، ليس عليه وسقطت عنه التكاليف. نعم. بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب. نعم، هؤلاء علاماتهم ظاهرة أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش وترك الفرائض، ولا يتطهرون من النجاسات، ولا يتجنبون الكلاب التي هي من أخس الحيوانات، لا يتجنبونها بل يعاشرونها ويعيشون معها ويأنسون بها، يأنسون بها، مع أن الرسول نهى عن اقتناء الكلاب إلا للأمور المخصصة كالحراسة، حراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، ثلاثة أغراض فقط، وما عدا ذلك لا يجوز مصاحبة الكلاب. نعم، لأنها نجسة. نعم. ويكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب. نعم. يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر. طيب، أولياء الله يأوون إلى المساجد، يأوون إلى المساجد، أولياء الشيطان يأوون إلى الحمامات، لأن الحمامات مآوي الشياطين، شياطين تأوي إلى الحمامات، فأولياء الشياطين يأنسون بالحمامات ويجلسون فيها، المراحيض ومحل قضاء الحاجة، لأن الشياطين هذه أمكنتهم، أما أولياء الله أمكنتهم المساجد وبيوت الله عز وجل. هؤلاء ما يتجهون إلى المساجد ولا يريدونها. نعم. يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل. قمامين الكناسين اللي يباشرون النجاسات. نعم. رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية. نعم. رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. نعم. وقال عنه: ولا كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، هذا فيه تجنب، تجنب الحدث الأكبر، لأنه نجاسة معنوية. ولا كلب، لأن الكلب نجس العين. نعم. وهؤلاء لا يتطهرون من الجنابة، ولا يتوضأون من الحدث، ولا يغسلون النجاسة إذا أصابت أبدانهم أو ثيابهم، بل يعتبرون هذا من التواضع ومن التقرب إلى الله عز وجل، يعتبرونه عبادة. نعم. لأن الشياطين تحب القاذورات، تحب النجاسات، تحب الحشوش، فهو من أولياء الشياطين يألف هذه الأشياء. نعم. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة، أن يحضرها الشيطان. حشوش محل قضاء الحاج، جمع حش. نعم. الشيطان هي مأواه، كذلك ولي الشيطان يميل إليها ويجلس فيها. نعم. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب، حتى إنه نهى من أكل الثوم والبصل وما فيه رائحة كريهة أنه يقرب المسجد، هم يتقربون إلى الله بالروائح الخبيثة. نعم. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. خبيثتين يعني الرديئتين، لأن الخبيث يطلق ويراد به الشيء الردي، ويطلق ويراد به النجس والحرام. نعم. من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم، إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والروائح إلا الشيء الطيب، خلاف الشياطين فإنها خبيثة ولا تقبل إلا الخبائث. نعم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. نعم. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. نعم، جميل يحب الجمال، الله جل وعلا نظيف وجميل وطيب، خلاف الشياطين فإنها خبيثة ونجسة ووسخة. نعم. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية وال... نعم، هذه الفواسق تقتل لأذاها، لأنها تؤذي، هم يأكلونها، يعتبرونها من الطيبات، يأكلون الخنافس والعقارب ويعتبرونها من الطيبات، والزنابير والذبان يأكلونها. نعم. قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. ومعنى فواسق يعني خارجات عن المألوف، لأن الفسق هو الخروج، ولهن ما عندهن معاصي، لكن فواسق بمعنى أنهن خارجات عن المألوف في المخلوقات، لأنها تؤذي، لأنها تؤذي. نعم. خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. الحدأة. نعم. نعم. خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور، في رواية: الحية والعقرب. نعم. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. نعم. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب. نعم. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. والكفار الآن يأنسون مع الكلاب ويربونها، بل إن الأثرياء منهم يوصون للكلاب بعد موتهم، لأنهم من جند الشيطان، والشيطان يحب الكلاب. نعم. ويقلدهم بعض المنتسبين للإسلام، يجعل الكلب في بيته ويمشي معه ويركبه معه في السيارة، يتشبه بالكفار، حتى رؤساء الكفار وملوكهم معهم كلاب، لأن سبحان الله كل شيء يميل إلى جنسه، شيء يميل إلى جنسه. نعم. فلما كانت طبيعتهم طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب. نعم. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الذين يتبعون الرسول، الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول، فالذين لا يتبعون الرسول لا يكتب الله لهم رحمتهم. نعم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا أيضا محل الشاهد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فصارت الطيبات حلال للمؤمنين والخبائث حرام عليهم. لكن الشياطين وأتباع الشياطين تغذون بالخبائث ويألهونها. نعم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن الله حملهم إصراً وأغلالاً بسبب كفرهم، فلو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لوضع الله عنهم هذه الآصار والأغلال. الآصار وهي التثقيل عليهم في الأوامر والنواهي والتشديد عليهم، والأغلال هي الأشياء التي حرمها الله عليهم وكانت طيبة بالأول مباحة، بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، والله حرم عليهم أشياء حلالا عقوبة لهم، تحريم عقوبة. نعم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وصدقوه وعزروه يعني وقروه واحترموه واتبعوا النور الذي أنزل معه. لا يكفي أنه يعلم أنه رسول ويثني عليه وأنه لا بد يتبعه، وإلا فأبو طالب أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم ومدح دينه، لكن لما لم يتبعه مات على الكفر، صار من أهل النار والعياذ بالله. لا بد من الاتباع، وهذا محل الشاهد، واتبعوا النور الذي أنزل معه. نعم. فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير، نعم، وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. نعم، يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها، ومنها هذا السؤال، يقول: مر بنا في الدرس السابق آثار عن أبي سليمان الداراني وأبي عثمان النيسابوري وأبي عمرو بن الجنيد، فما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية بأن هؤلاء مشائخ الصوفية؟ هؤلاء من أهل الزهد، وهم صوفية معتدلة، صوفيتهم معتدلة، وهم يقولون علمنا مربوط بالكتاب والسنة، وهؤلاء المتأخرون يدعون أنهم ينتسبون إلى هؤلاء، فالشيخ يريد الرد عليهم بأن الذين تدعون أنهم أئمتكم هم يحثون على اتباع الكتاب والسنة، فلماذا تخالفونهم؟ هذا قصده إلزامهم بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يحكم بشرع الله ولكن على أشخاص دون آخرين هل يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت؟ كيف يحكم على أشخاص دون آخرين؟ ما يجوز هذا، لازم يحكم بشرع الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. إذا كان يحكم بين كل إنسان وما يريد، وما المسلم لأنه يريد الإسلام يحكم له بالإسلام، والكافر لأنه يريد الكفر يحكم له بالكفر، هذا والعياذ بالله، هذا لا يؤمن بالله، هذا يريد إرضاء الناس فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذي يجد في نفسه حرجا مما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مسلما؟ الآية تدل على أنه لا يكون مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون إلا بهذه الأمور حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة. ثانية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الثالثة، ويسلموا تسليما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان مقيما في بلاد الكفر وحصلت له خصومة، فهل يجوز له أن يطلب حقه عند المحكمة التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ نعم، إذا كان ما في محكمة شرعية وحقه يضيع، حقه يضيع، فيطالب به، يطالب بحقه، لأنه لم يظلم أحدا ولم يأخذ باطلا وإنما أخذ حقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا رأى الإنسان من يأكل الجمر أو الزجاج وغيره أن يبادر بقراءة المعوذات عليه ويقوم بإبطال هذه الأمور؟ نعم، إذا كان في هذا رد لباطله وإبطال لشره أمام الناس يفعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذي تحصل له خوارق شيطانية هل يسمى طاغوت؟ من أتباع الطاغوت، هو من أتباع الشيطان، الشيطان هو رأس الطواغيت، فأتباعه مثله طواغيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الذهاب إلى المهرجانات التي يكون فيها من أكل الجمر والمشي على المسامير وغيرها من الأمور الخارقة؟ هل هو كحكم الذهاب إلى السحرة ومشاهدتهم؟ هو نفس الشيء. نعم، لا يجوز للإنسان أن يحضر هذه الأماكن التي فيها السحر والشر إلا على سبيل أنه يسعى في إنكارها وإزالتها، أما أنه يجلس ويتفرج ولا يقوم بإنكارها والسعي في إزالتها فهذا لا يجوز له أن يذهب إليها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. كونك تقعد تفرج فقط هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في بلدنا من يفعل أمورا من الخوارق الشيطانية وقد علم أمره وتبين حاله، ولكن هل من الحكمة أو من فقه الدعوة أن يفضح بين الناس أو يناصح أولا؟ إذا كانت مناصحته تجدي، إذا كانت مناصحته تجدي فيناصح أولا، فإذا نوصح ولم يقبل يفضح أمره على الناس، يبدأ به أولا لعله يختصر الطريق ويرجع إلى الله، فإذا لم يرجع لا بد من فضح أمره لئلا يغتر به الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز استخدام الجن في الأمور المباحة أو في الأعمال الخيرية؟ لا يجوز هذا أبدا، ولا يفتح هذا الباب، لا ينفتح علينا باب الاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن ونقول هذا من الدعوة إلى الله، يشيلونه يروح يدعو في أفريقيا ولا في، هذا من الدعوة إلى الله، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يريد له الاستغفار؟ يعني يطلب من الرسول الاستغفار؟ لا يجوز هذا، هذا شيء لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، لم يفعلوا هذا لكون هذا طلب من الميت، الميت لا يطلب منه شيء، لا الرسول ولا غيره لا يطلب من الأموات شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ماذا نقول في الرجل المشهور بأنه ولي لله لكنه يشرب الخمر ولا يصلي الجمعة بالناس، ولكن يا شيخنا عنده علم والعلم نور الله ونور الله لا يهدى لعاصي، فكيف نوفق بين هذا؟ الذي يمكن عنده علم لكنه عالم ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، قال: أخشى على أمتي جدال منافق بالقرآن. فما كل عالم يكون عالم هدى، هنا هناك علماء ضلال والعياذ بالله، فهذا من علماء الضلال. نعم، ولا يغتر به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول: مع كل بداية عام ميلادي تقوم بعض الجرائد بمقابلة بعض المتنبئين فيخبرون بما يحصل في هذا العام من موت أو حادثة أو حرب، وقد يحصل بعض مما يتخرصون به، فكيف يتعامل طلاب العلم مع ذلك؟ هذا منكر فظيع، ادعاء لعلم الغيب وتصديق لمن يدعي علم الغيب، فهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر. من ادعى علم الغيب فهو كافر، وكذلك من صدقه. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم، بل يجب الإنكار عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن قول الشخص أسألك يا ربي بذات فلان أو بحقه أو بجاهه ونحو هذه العبارات أنها مختلف فيها بين أهل السنة، ويستند إلى قصة العتبي وينقل ذلك عن ابن قدامة والإمام أحمد في رواية، فهل هذا الكلام صحيح وهل هذا الخلاف غير معتبر؟ يا أخوان، قلنا كم مرة الأقوال لا عبرة بها ما لم يكن عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله. وقصة العتبي هذه باطلة بأسانيدها كلها، باطلة، لم تثبت بسند صحيح، وإن ذكرها ابن كثير في تفسيره لكنه لم يذكرها مقرا لها، وإنما ساقها مجرد سياق. كذلك صاحب المغني الموفق ذكرها في المغني مجرد الذكر لا يدل، وهذه أعمال بشر تخطي وتصيب، فلا يقبل كونه ذكرها في المغني أو ذكرها في تفسير ابن كثير أو ما أشبه ذلك، لا يغتر بها. ولو قال فلان كذا أو قال فلان، لا يغتر به حتى يكون هناك دليل من الكتاب والسنة، وإلا لو تتبعنا هذه الأشياء لاختفى الحق وظهر الباطل بهذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الصور التي في الجوال داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟ الصورة الواضحة المعروضة أو المعلقة، نعم، ينطبق عليها الحديث. أما الصورة التي لا تظهر ولا ترى فلا تأخذ هذا الحكم. نعم. ولكن لا يجوز اقتناء الجوال اللي فيه الكاميرا، لأنها أداة تصوير، وأداة التصوير لا يجوز شراها ولا اقتناءها، بل يجب إتلافها لأنها أداة شر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة الحديث الذي أورده شيخ الإسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو كلب؟ لا تدخل الملائكة، الحديث الصحيح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما الجنب الله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبيت وهو على جنابه. نعم. وقد بوب البخاري رحمه الله باب كينونة الجنب في البيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك رجل يقوم برقية الناس وقد وضع في بيته ذئبان في قفص، فهل يذهب إليه الناس وهل يبلغ عنه؟ رجل إيش؟ يقوم برقية الناس. إيه، هذا ممنوع، صدر فيه فتاوى من اللجنة أنه ما يجوز اقتناء الكلاب أو الذئاب أو قطع جلد، قطعه جلد من الذيب أو ما أشبه، كل هذا من الخرافات، هذا من الخرافات ومن الاعتقاد الباطل، لا يجوز هذا العمل. وصدر بأن من يعمل هذا يمنع من الرقية، يمنع من الرقية ويناقش ويحاسب على فعله هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله أكمل وأفضل وأصوب، ولكنه يفعل ذلك لهوى في نفسه؟ هذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا كفر عملي وكبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر كثيرا، وهذا أحدها يقول: إذا كان عندي قضاء من رمضان وأريد صيام ستة من شوال، فهل يجوز أن أقدم صيام ستة من شوال علما بأن القضاء لو صمته ينتهي شهر شوال وأنا ما أتممته؟ الذي عليه الدليل الواضح أن القضاء يقدم، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. والذي عليه قضاء ما صام رمضان، فكيف يصوم الست من شوال؟ ما صام رمضان، ما أكمل صيام رمضان، فيبدأ بالقضاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنني كنت شابا مطيعا لله، وقد قطعت شوطا في طلب العلم، ثم فجأة انحرفت عن الطريق المستقيم واسترسلت في المعاصي والمخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستمرت على هذا إلى الآن، فما نصيحتكم لي وما توجيهكم لمثلي؟ نصيحتنا لك ولمثلك المبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله وإصلاح العمل، والله يتوب على من تاب، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، بادر بالتوبة وطاعة الله ورسوله وطلب العلم، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.